إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أوان القراءة التوثيقية من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وقد كنت قسمت دروس السيرة إلى قسمين: قسم توثيقي بالقراءة من كتاب نور العيون، والآخر سردي عرضي تحليلي أقف فيه معكم مع وقائع السير والمغازي عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع في المحشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه، على حسب ورودها تاريخيا. وهذا وقت القراءة التوثيقية من كتاب نور العيون. هذا الكتاب أصله كما مر بنا هو كتاب كبير، يعد من أوسع ما كتب في السير والمغازي، وهو كتاب عيون الأثر لمحمد بن محمد بن محمد. وهذا من اللطائف في الأسماء، المعروف بابن سيد الناس. وقد كنت ذكرت سندي بالإجازة إلى هذا الكتاب عيون الأثر عن طريق شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله، وهو السند إلى عيون الأثر وبالتالي إلى ملخصه، وهو كتاب نور العيون. يقول ابن سيد الناس رحمه الله: حجه صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهارا بعد أن ترجل أي رجل شعره، مشط شعره صلى الله عليه وآله وسلم، والدهن وتطيب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مكثرا من الطيب حتى بقي أثره كما قالت عائشة في حديث الصحيح، أي المخرج في الصحيح: حتى رؤي وبيص بالصاد أي لمعان بريق الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من السنة أن يكثر الإنسان من التطيب ومن الادهان ولو بقي على جسده أو شعر رأسه أياما وهو متلبس بالنسك بالإحرام، فلا عتب ولا تثريب عليه، لكن الممنوع أن يطيب الإنسان ثياب الإحرام، لا يطيب لا الرداء ولا الإزار. قال: فبات بذي الحليفة. ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو خامس المواقيت التي وقتهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على بعد 8 أكيال من المدينة، ويعرف بآبار علي، فإن كان لعلي آبار فلا تثريب، وأما إذا كان على اعتقاد العوام من أن عليا قاتل الجن في ذلك الموضع فهي قصة لا تثبت، وبالتالي ما نشأ على هذا الاعتقاد من اعتقاد أن عليا قاتل الجن اعتقاد خاطئ. ذو الحليفة أو ما يسمى بآبار علي، وهو طرف من وادي العقيق، طرف من وادي العقيق الذي نزل جبريل على نبينا عليهما السلام فقال له: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا بات بذي الحليفة، وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأحرم بهما قارنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتحلل، فالقارن كالمفرد لا يتحللان إلا يوم النحر. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الأحد بكرة، أي في أول النهار، من كداء من الثنية العليا. قبل ذلك طبعا ابن سيد الناس يجتزئ ويختصر ليقرب، وإلا فأكمل رواية لحجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي رواية جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، والتي بدأها بقوله: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، فأقبل بشر كثير بمد البصر من عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن يساره ومن قدامه ومن ورائه، كلهم ماذا يريدون؟ كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: صلى رسول الله الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، وهل للإحرام 2 مخصوصتان كما هو المشهور والشائع من قول الناس واعتقادهم 2 الإحرام، حتى إن أحدهم لو لم يركع هاتين الركعتين فإنه لا يعتبر إحرامه إحراما؟ هل هذا الاعتقاد صواب؟ هذا الاعتقاد خطأ. صل في هذا الوادي المبارك، صلى رسول الله العصر بذي الحليفة 2، فالأسن لمن أراد أن يشرع في الإحرام أن يصلي 1 الفرائض بذي الحليفة وبعد الفريضة في مكانه، والأسن أن يصعد إلى الباص ثم يلبي بعد أن يعقد الإحرام بقلبه، لأن الركنية للإحرام في عقد القلب عليه على أحد الأنساك 3 بالنسبة للحج وللعمرة بالنسبة للعمرة. وليس من شرط الإحرام أن يقول: اللهم إني نويت عمرة في رمضان متأسيا مقتديا، فذلك ليس من السنة، ولكن ما أن يعتلي على دابته أو سيارته يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد بكرة من كداء من الثنية العليا، وطاف للقدوم، فرمل، الرمل إسراع الخطى مع تقاربهما، رمل 3 ومشى 4. فإن تيسر تطبيق هذه السنة، هذه السنة وليست بواجب، هذه السنة مستحبة وليست من السنن الواجبة، فإن تيسر الرمل وهو تقارب الخطى أثناء الطواف فبها ونعمت، وإلا فامشي على هينتك وعليك بالسكينة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أفاض من عرفة قال السكينة السكينة، فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم خرج إلى الصفا، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الطواف دعاء غير دعاء واحد، وهو ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا تضف ولا تزد، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وليس من شرط صحة الطواف أن تأتي في المدينة بالنسبة للزائرين بمزور، ولا بالنسبة لمكة للطائفين بمطوف، وهذا المطوف قد يعتدي وهو في حرم الله في بيت الله، فيرفع صوته اللهم فيرتج المطاف. هذا من الجهل، من جهل المطوف ومن جهل الطائفين، وهذا نوع من الاعتداء. الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ولا يشترط في الطواف أن تأتي بأدعية الشوط الأول والثاني والثالث، فتلكم الأدعية ما أنزل الله بها من سلطان. سيد الخلق ورسول الحق وأعلم الناس وأتقاهم بالله ولله رسول الله، ما زاد بين الركن والمقام أن يدعو بهذا الدعاء الجامع الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب ماذا أقول في الأطوفة السبعة؟ اذكر الله، اقرأ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. أما يرفع جوال ويتكلم بكلام الدنيا والأسهم والأراضي هذا ما يصلح، ما يصلحش. ولكن يذكر الله، يقرأ القرآن، يدعو الله بما فتح الله عليه، ويقدم أدعية القرآن وما يحفظ من أدعية السنة الثابتة الصحيحة، وليحذر من الأدعية المبتدعة والمخترعة. الأدعية المبتدعة والمخترعة هذه التي فيها ما لم يرد عن أعلم الناس بربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم خرج إلى الصفا. طبعا فيه عادة مخالفة للسنة، وبكل أسف يعملها، ما أقول الألوف، يعملها الملايين من الطائفين، وهي أنهم عندما يحاذي أحدهم الحجر الأسود، السنة في الحجر الأسود ثلاثة كيفيات: التقبيل بالفم، إن لم تتمكن من التقبيل المسح باليد، وتقبيل اليد، إن لم تتمكن من آخر المطاف تصنع كما صنع رسول الله، التفت بصدره إلى الحجر الأسود، ولا تقل الحجر الأسعد ولا الحجر الأبيض، هو الأسود، الأسود هكذا سماه رسول الله، وكان أشد بياضا من الثلج، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، فسودته خطايا أهل الشرك، كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. وهذا يدل ويؤكد على أن المعصية لها شؤم، المعصية لها شؤم على القلب، على العقل، على السمع، على البصر، على المركب، على الزوجة، على الأبناء، على الديار، على الأراضي، على التراب الذي تقف عليه والفرش الذي تجلس عليه، كل ذلك يتأثر بالمعاصي والفجور، كل ذلك يتأثر بالمعاصي والفجور، فكن على ذكر، رحمني الله وإياك. أما ما يصنعه الناس عند الحجر الأسود، يقولون باليدين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويتربس أحدهم حتى يعطل الطائفين، هذا ليس من السنة، ليس هذا من السنة في شيء، بل السنة مرة واحدة تلتفت، السنة مرة واحدة تلتفت بصدرك إلى الحجر الأسود، ومرة واحدة الله أكبر، وتمضي سريعا، ما تمكث كما يفعل كثير من الناس فيؤدي هذا إلى مشقة على المسلمين وإلى جهد جهيد بالكاد يبرح الإنسان ذلك الموضع مع الازدحام الشديد، وليس من السنة. قال: ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا فسعى راكبا، سعى راكبا، فيه مشروعية السعي من ركوب، وهذا إجمال في ربع سطر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الصفا التفت بصدره إلى الكعبة وتلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم رفع يديه كهيئة الداعي، لا تفعل كما يفعل الجهال: الله أكبر الله أكبر. شوف الآن ألوف، حتى لا تقلد في دينك أحدا، شوف الألوف، لا تقول الناس الموت مع الجماعة رحمة. سبحان الله، قد يكون رحمة وقد يكون نقمة. إن إبراهيم كان أمة، إيش معنى أمة؟ يعني كان وحده على الإيمان والتوحيد، ولم يعبأ بسائر الناس الذين كانوا على الشرك والانحراف عن ملة الأنبياء والمرسلين. ومن بعث الأنبياء والمرسلون؟ والله من بعثوا لا بصليب ها ولا بشرك ولا ببدعة تصرف الناس عن الله، إنما بعثوا بعبودية الله لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. استقبل القبلة ورفع يديه كهيئة الداعي، ما يصنع كما يفعل الناس: الله أكبر الله أكبر. هذا بدعة بدعة بدعة مخالفة للسنة. ماذا صنع الرسول؟ رفع يديه فسبح الله وحمده وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أبدأ بما بدأ الله به. ثم سعى الرسول صلى الله عليه وسلم الاطباع، وهو إخراج الكتف اليمنى عند الطواف في السبعة الأشواط فقط، فقط، لا قبل ولا بعد، كما يصنع بعض الناس اليوم، يتوهم أن من لوازم الإحرام ولبس ملابس الإحرام أن يخرج الكتف. هذا الاطباع لا يسن، لا يسن إلا عند البدء بالشوط الأول من الطواف. حتى وأنت تطوف إذا أقيمت الصلاة رد الرداء على كتفك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. الفلين الحمالي، فلين الحمالي هذه التي يلبسها الآن وصارت موضة، يلبسونها لإظهار القوة والفتوة، يتعرى أحدهم وينزل في وسط الرجال، قد بدأ إبطاه وبدأ ساقاه وفخذاه، وهذا بلا ريب أنه قمة المدنية والحضارة. ولا أدري هذا العري إلى أين سيذهب بنا، لا أدري هذا العري، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أين سيذهب برجالنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا ونسائنا. ومن باب الدعابة، كان الناس إلى سنين عديدة يقولون في ملابس النساء ميكرو جوب وميني جوب، أنا أقول الآن نعوذ بالله من النانو جوب، لأننا الآن في عصر النانو، وهي الوحدة متناهية الصغر. فهل ستصغر، هل سيصغر حجاب نسائنا، وهل ستصغر فساتين نسائنا وبناتنا إلى درجة النانو؟ نسأل الله ألا نرى ذلك الزمان. وإن أردت اللهم فتنة بقوم فردنا إليك غير مفتونين في ديننا ولا مغيرين ولا مبدلين. قال: فسعى راكبا، ثم أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، ونزل بأعلى الحجون. والبوادي يقولون الحجول، وهو مقبرة أهل مكة التي تسمى بإيش؟ بالعوالي، بالمعلاه، بمقبرة المعلاه. الآن شقها شارع، قسمها إلى فرقتين، وبهذه المقبرة قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحجون أنا ذكرت لكم في وقائع السيرة في وقتها، ووثقت لكم الرواية، وقلت ومن ذلك قول قائلهم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. فذكر لفظة الحجون وهي قديمة تسمى اليوم بمقبرة المعلاه. فكما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، وسمي يوم التروية بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون بالماء يتزودون منه لأيام عرفة وأيام التشريق. فلما كان يوم التروية توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ركعتين للظهر وركعتين للعصر، والمغرب لا تقصر، المغرب ما تقصر، ثلاثة ثلاثة، العشاء تقصر إلى ركعتين. صلى رسول الله هؤلاء الصلوات الأربعة كل صلاة في وقتها. فلما طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة، سار مع أول النهار إلى عرفة، وضربت له قبة، القبة هي الخيمة، نوع من الخيام، ضربت له قبة بنمرة، ونمرة ليست من عرفة كعرنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف بوادي عرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فعرنة وهو ما يوجد اليوم الثلث الأول من جهة مكة لمسجد نمرة، هذا كله خارج الحرم، هذا كله خارج مشعر عرفة، فليتنبه إلى هذا. فأقام بها حتى زالت الشمس، ثم خطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم راح صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموقف، إلى الموقف موقف عرفة، وموقف رسول الله بالقرب من جبل عرفة الذي يسمى اليوم خطأ ماذا؟ يسمى ماذا اليوم خطأ؟ يسمى بجبل الرحمة. سؤال: لماذا يسمونه بجبل الرحمة؟ وهل يشرع الوقوف على جبل الرحمة إلى أن تغرب الشمس؟ ها سؤالان، من يعطينا واحد تفسير؟ من يجيب على هذين السؤالين وأعطيه تفسير ابن سعدي؟ ها ماذا يعتقد العوام بتسميتهم جبل عرفة جبل الرحمة؟ وهل من السنة الوقوف على هذا الجبل إلى غروب الشمس؟ وأزيدكم ثالثا لأكثر أجركم، وأين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجبل؟ ها ثلاثة، لا أقبل اثنين، لا أقبل إجابتين، ثلاثة إجابات تفضل. ثلاثة، نعم، أقول أبعدت النجعة وهو أدرت في فلك. طيب أجب على الثانية، سؤال الثاني إيش يعتقدون؟ إيش يعتقدون في هذا الجبل؟ هو ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته، لكن كثيرا من الناس بل جمهور الناس يقولون جبل الرحمة، يعتقدون شيء، يعتقدون شيء. ها ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الرحمة ما تنزل إلا على جبل الرحمة. لذلك ماذا يصنعون؟ السؤال الثاني، ماذا يصنعون؟ أصبر يا شيخ أصبر، الغش حرام. نعم ارفع صوتك شوي. يصعدون على الجبل ويتجشمون المصاعب صعوبة ومشقة رهبانية ابتدعوها، الصخور يعني محماة تكاد تلتهب وتحمر من شدة الحرارة، فيصعدون ويتجشمون ويعتقدون أن الرحمة لا تنزل إلا على جبل الرحمة، ولذلك تسمية الجبل بجبل الرحمة خطأ. وثانيا هذا الاعتقاد خطأ. ثالثا أين وقف رسول الله؟ أين وقف رسول الله؟ أين؟ أسفل هذا الجبل، ولم يصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فلا صعود على الجبل ولا تسمية للجبل. هذا أشبه ما يكون بإيش؟ بالحديث الضعيف المشهور الآن بين الناس، يقولون الحمد لله العشر الأولى من رمضان مضت العشر الأولى التي تتنزل فيها الرحمة، ها؟ ولما تمر عليهم العشرة الثانية يقولون الحمد لله مضت عشرة المغفرة، فإذا جاءت العشرة الأخيرة قالوا ما بقي، يعني إيش ما بقي؟ ما بقي لا رحمة ولا مغفرة، يا أخي حجرت واسعا، يا أخي حجرت واسعا، وآخره عتق من النار، بل أوله ووسطه وآخره رحمة ومغفرة وعتق. واحد يرفع أصبعه يقول لكن سمعنا في آبائنا الأولين أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، الحديث ضعيف ضعيف ضعيف من وجهين، ضعف سنده ونكارة لفظه. فالرحمة والمغفرة والعتق يا أخي في كل ليلة من ليالي رمضان، فلا تحجرن واسعا. بات بها صلى الله عليه وآله وسلم، نعم جاء إلى منى بعدما نفر من عرفة، وبات بها صلى الله عليه وسلم وصلى بها الصبح، وقبل أن تطلع الشمس استقبل القبلة بعد صلاة الفجر ورفع يديه داعيا آخذا بأمر الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. قال وصلى بها الصبح، فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة، بل الصواب سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل طلوع الشمس كما في حديث جابر في صحيح مسلم، سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل طلوع الشمس، ولما تطلع أسفر جدا، هكذا قال جابر، أسفر جدا، يعني دعا ودعا طويلا يذكر الله ويدعو ويثني على الله، إلى أن انبلج ضوء الصبح الصادق، ولما تطلع الشمس دفع إلى منى. فلما نعم لا هذا يوم التشريق، نعم فلما طلع، هذا انتقل الآن، أقول ذهب وهلي إلى النفرة من منى إلى المزدلفة، هو لا يزال هنا المصنف رحمه الله لا يزال يقول هذا يوم التروية، يوم التروية، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما طلعت شمس يوم عرفة سار إلى عرفة، وضربت قبته بنمرة فأقام بها حتى زالت الشمس، فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم راح إلى الموقف فلم يزل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة بعد الغروب. لم يصلي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بعرفة، وإنما صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة، وبات بها وصلى الصبح، ثم وقف بالمشعر الحرام. المشعر الحرام تفسيران للعلماء، هو جبل قزح بالمزدلفة أو هو المزدلفة كلها. ثم وقف بالمشعر الحرام صلى الله عليه وآله وسلم حتى أسفر، ثم دفع صلى الله عليه وآله وسلم قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، لم يذكر صفة هؤلاء الحصيات، فوق الحمصة ودون البندقة مثل حصى الخذف أو الحذف، مثل حصى الخذف أو الحذف. ما ضابط هذه الحصى؟ فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة ودون البندقة. وفي ثلاثة أيام التشريق كان يرمي في كل يوم منها الجمرات الثلاث، ماشيا صلى الله عليه وآله وسلم بسبع حصيات. متى كان يرمي الجمار؟ في اليوم الأول والثاني والثالث. طبعا يوم جمرة العقبة ما أن تطأ قدماك منا حتى تبدأ ترمي، بعد الفجر ضحا ظهرا رميت بعد ما أمسيت، قال افعل ولا حرج. أما اليوم الأول والثاني والثالث فلا رمي إلا بعد الزوال. دعك من كتيبات ولا نشرات ولا مطويات، ما في رمي إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحين زوال الشمس، هكذا يقول عبد الله بن عمر، يتحين الزوال يعني ينتظر حتى تزول الشمس. يعني كيف هذا؟ كيف يسوغ لنا أن نقول يجوز أخذ به فلان وفلان من التابعين؟ نحن نقتدي بمن؟ نقتدي بالقرآن والسنة. يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى بسبع حصيات، الأولى ثم يدعو بعدها، والثانية ثم يدعو بعدها، والثالثة ولا دعاء بعدها. ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية. ونحر صلى الله عليه وآله وسلم يوم نزوله منا وأفاض إلى البيت فطاف به سبعا طواف الإفاضة، ثم أتى السقاية فاستسقى. إيش معنى أتى السقاية؟ يعني أتى الموضع الذي كان يستسقي ويسقي فيه بنو عبد المطلب الحجاج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى يعني طلب منهم سقيا، طلب منهم أن يسقوه من ماء زمزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسقوا بني عبد المطلب، فلولا أن ينازعكم الناس السقايا لنزعت معكم. انتبه للعبارة هذه، فيها فقه عظيم. انزعوا بني عبد المطلب وطلب السقيا، هذا معنى استسقى. انتهينا من كلام المؤلف. قال: انزعوا فلولا أن ينازعكم الناس السقايا لن تزعت معكم أو لسقيت معكم أو نحو مما قال. إيش معنى هذا الكلام؟ خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوهم الناس أن مشاركة كل واحد وإدخال دلو في البئر، في بئر زمزم، أن هذا من النسك، فيشق عليهم جدا. أليس ذلك كذلك؟ يشق عليهم جدا. تصور الآن بئر زمزم مفتوحة، لو كانت بئر زمزم مفتوحة لتساقط فيها الحجاج يتبركون، ولشق مشقة عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي أن يتوهم الناس أن السقيا من بئر زمزم من النسك، فقال: هذا وظيفة بني عبد المطلب. استسقى ثم رجع إلى منى، ثم نفر في اليوم الثالث. أكمل النبي ثلاثة أيام، اليوم الأول والثاني من أيام التشريق والثالث، ثم نفر في اليوم الثالث فنزل المحصب. المحصب هو الموضع القريب من البطحاء أو الأبطح، شمال شرق مكة، وقد تقدم تحديدي له، وأنه كان يسمى إلى وقت قريب بحوش الكويتية، لأنهم كانوا يخيمون وينزلون به. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ليس النزول بالمحصب أو بالأبطح من النسك، لا تتوهم خطأ، ليس من النسك، وإنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان أيسر لخروجه إلى مكة، كان أيسر لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. وأعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وذلك لأن أم المؤمنين في مبدأ حجة رسول الله دخل عليها وهي باكية شاكية، فقال: ما لك؟ فقالت: حط يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، أو قال على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على النساء. فعلام ما غضب الرسول هذا من سعة صدره ومن حسن خلقه، لا كما يصنع الناس اليوم إذا حاضت امرأته في ذي الحليفة لعله يقوم فيضربها أو يزجرها أو يعاتبها، وكأن الأمر بيديها، ويقول: الآن نحن مرتحلون لحج بيت الله العتيق ولا نتلبش بالدماء. يا أخي سبحان الله، أنت قول الحمد لله أنه ما بتجيك العادة، قول الحمد لله أنه ما بتجيك العادة، لأن بعض الناس من يوم يسمع أن زوجته قد جاءتها العادة تحمر عيناه وينتفخ أوداجه ويقول: عادة عادة، اليوم عيد الفطر. سبحان الله، عيد يا شيخ، عيد بالرضا بالقضاء والقدر، وقل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سيد الخلق ورسول الحق قال لها، يعني كان ماذا قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: اغتسلي. وأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. فلما جاءت في آخر حجة رسول الله قال: يا رسول الله، ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج؟ أرجع بحج بحجة واحدة وترجعون بحجة وعمرة؟ فأخرج معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. قف هنا ولا بد لفقهية مهمة. فهم أثر عائشة خطأ. تجد ليلة 27 يتنافس الناس في عدد العمر، كم أخذت عمرة من مسجد أمنا عائشة؟ قال: مرة واحدة. زحمة؟ قال: مرة واحدة. أعوذ بالله، أنا أخذت 10 مرات. يا أخي من قال لك أنه 10 مرات سنة ولا 3 مرات سنة؟ هذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة. إن كان ولا بد فمرة واحدة ولا تخص ليلة 27، فهذا التخصيص لم يسبق إليه أعلم الناس بربه صلى الله عليه وآله وسلم. إن تيسر أول رمضان فالحمد لله، وإن تيسر في وسط رمضان، إن تيسر في ليلة 27، إن تيسر في آخر ليلة من رمضان. وأما تعود الناس الخروج، وإذا قلت لهم إيش الدليل؟ قال أعمر رسول الله عائشة. يا شيخ اصبر شوي، أعمر رسول الله عائشة لأنها حاضت فأدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة، فأراد رسول الله أن يطيب خاطرها فأخرج معها عبد الرحمن، أخرج معها عبد الرحمن، أخرج مع عبد الرحمن. التنعيم إلى مكة كم؟ التنعيم إلى مكة كم؟ سوق هذا النص إلى المسترجلات من النساء اللاتي يقولن طائرات، أنتم إيش المتخلفين قد كده، وهابية متخلفين، حتى المرأة في الطائرة ما تسمحون لها أن تسافر إلا بمحرم. ويزيد الطين بلة عندما يقوم لنا مفتي ويقول ومن يمنع سفر المرأة بمحرم. يا عجبا، يا عجبا لك يا سعادة المفتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وهذا يفتينا يقول ومن الذي يمنع المرأة أن تسافر بلا محرم. إذن المتفرنجات والسافرات يا سعادتهن بهذه الفتاوى الطائرة التي لا أزمة لها ولا خطام من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن صاحب مروءة، كن صاحب مروءة. ترى هذه المرأة تفتن في طائراتنا أكثر من فتنة القديمات وهن راكبات الهوادج. ها؟ يفتن في طائرات الناس اليوم مع الروائح العطرية ومع المضيفات ومع الإغراءات. يقول أحد الإخوة والله طفت العالم، لا تقولن لا البلاد العربية يمكن أن تسافر لكن البلاد الغربية ما تسافر. يقول لي أحد الإخوة يقول والله عندي نهم وعشق للسفر، ما تركت بلد غربي ولا شرقي إلا ورحلت إليه. هو شاب لم يتزوج. قال والله لله الحمد والمنة عصمني الله فلم أقع في جريمة الزنا حتى أتيت إحدى البلاد العربية من غير تحديد. قال بالبلطجة والعباطة وقعت في الزنا، كده يقول لي بهذا اللفظ، بالبلطجة والعباطة وقعت في الزنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الطائرات ترى من أكبر الفتن، فيجب على المرء أن يكون عاقلا وأن يكون كيسا وأن يكون ذا مروءة. يقول ثم طاف للوداع ثم أمر بالرحيل، ثم طاف للوداع. لاحظ كثير من الروايات لم تذكر طواف رسول الله للوداع، بل طاف رسول الله طواف الوداع وتوجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. قال وأما عمره صلى الله عليه وآله وسلم فأربع، كلها في ذي القعدة. أربع عمر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. قال صفته صلى الله عليه وآله وسلم، صفته صلى الله عليه وآله وسلم ما سيسوقه المصنف هو على ضوء رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وابن سيد الناس روى هذا الحديث حديث علي في صفة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، رواها بسنده عن طريق شيخه الصوري. فقال ابن سيد الناس قرئ علي على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن بن أبي الفتح الصوري وأنا أسمع بدمشق، ثم ساق سندا. ولله الحمد والمنة نحن الآن تتصل أسانيدنا إلى رسول الله، تتصل أسانيدنا إلى رسول الله في القرآن في السنة، ما في أحد المشتغلين بالسنة وفي هذا الزمان على وجه خصوص من شيوخنا ولا من أقراننا ممن تتلمذ على أولئك الشيوخ إلا ويسند لك حديثا إلى رسول الله ب24 أو 25. يقول أجازني أو سمعت فلان عن فلان عن أبي هريرة عن أنس عن رسول الله، هذا لا تعرفه أمة من الأمم يا أمة الإسلام، حتى ترفعوا رؤوسكم بالإسلام، حتى ترفعوا رؤوسكم بالإسلام. اشتراكية وإيه اشتراكية إيه وعلمانية إيه، هذه كلها حثالة، كلها زبالة. ما عندنا إلا الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي، والله لولا الإسلام ما قمنا ولا تمدنا ولا تحضرنا ولا أكل بعضنا بعض. هذه البلاد الطيبة المباركة التي أنتم آمنون فيها مطمئنون، هذه كيف كانت قبل تحريرها على يدي الملك عبد العزيز رحمه الله. كان في حول المدينة سور، هذا السور ليه؟ حول جدة سور، حول مكة سور، ليش هذه الأسوار؟ يقول سائح بريطاني وكتابه بين يدي، ألف الكتاب قبل 70 سنة، أصله هندي بريطاني، وصف حجته إلى بيت الله الحرام، يقول ورأيت سورا قد أحاط بالمدينة، يقول وهذا السور مع الأبواب التي كانت تغلق بالليل اتقاء غارات البدو الذين كانوا يحيطون بالمدينة، لأن هكذا يقول، لأن أحسن هواية لأولئك البوادي هي السطو على الحجاج وعلى خلق الله. ها؟ السطو أفضل هواية، ما هو كرة قدم ولا سلة ولا شيء، أفضل هواية إنه يتربصون بالحجاج حتى يقبل الحجاج والزوار المساكين، وإذا بهم يغيرون عليهم يسفكون دماءهم ويقطعون رؤوسهم ويسلبون أموالهم ويسبون نساءهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى أن انبعث حامل راية التوحيد، وأنا أقول تسخير من الله عز في علاه، ولو كان خرافيا والله لصحت من هذا الميكروفون وقلت كان خرافيا، ولكنه كان موحدا رحمه الله، وسخر الله له عالم، فاجتمع السلطان واجتمع العلم، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قبب تعبد من دون الله، قبور تعبد من دون الله، أحزاب تعبد من دون الله، طرق فرق منحرفة بدعية. فانبعث السلطان مع العالم جد سليل الأسرة، أسرة آل الشيخ، فانبعثوا بالإيمان والتوحيد. الآن خذني أي مكان شئت، في قبر يعبد من دون الله، أرني الآن قبر يعبد من دون الله، في شخص يسجد له من دون الله، أرني الآن شخص يسجد له من دون الله، في شخص يسبح بحمده كما يسبح بحمد الله، يقال له كما يفعل الهندوس. ولذلك أنا أعجب من الذين ينحنون، يجب على وجهائنا ومسؤولين ألا يسمحوا لأحد أن ينحني أمامهم. ترى هؤلاء إذا لم يكونوا أحفادا وأولادا ويجي يركع قدامك كده وينحني، هذا ما دام قد انحنى إليك دون الله سينحني عليك ليذبحك، لأنك ما دمت تغدق عليهم بالمال فإنهم ينحنون، فإذا منعت عنهم المال. أما المخلص فإنه يدعو لك في سجداته وفي صلواته ويخلص من أعماق قلبه. إن أعطي ذكر فشكر، وإن منع قال والله ما نفارق جماعة ولا نخلع يدا من طاعة، لأنه مخلص. 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. من إخلاص العمل لله أن نخلص عبوديتنا لله، وألا تستعبدنا لا الدراهم ولا الدنانير ولا المناصب. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه. طيب، يقول طبعا هذا مر بنا في الشمائل المحمدية مفسر مفصل، الآن هذه قراءة توثيقية فقط. كان صلى الله عليه وآله وسلم ربعة. إيش معنى ربعة؟ يعني رجل معتدل، ليس بالطويل ولا بالقصير. ربعة بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، أبيض اللون، هكذا قال. لكن الذي مر بنا في الشمائل المحمدية، الذي مر بنا في الشمائل المحمدية حديث أنس وأصله مخرج في البخاري ومسلم، نعم، لم يكن بالأبيض الماهق ولا بالآدم، يعني بين، ما هو أبيض مثل بياض البرص الذي يميل إلى البرص، ولا بياض يميل إلى السمرة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم ربعة معتدل، ولم يكن بالآدم ولم يكن بشديد البياض مشربا بحمرة يبلغ شعره شحمة أذنيه وقد تقدم صفة شعر رسول الله بثلاث كيفيات مجموعة في قولنا ولج وفرة لمة جمة. فتارة كان يربي رسول الله إلى شحمتي أذنيه، تارة دون الشحمتين، تارة يضرب شعره إلى كتفيه، لكن ما كان يشيل شاربه ولحيته ويربي شعره. قال مو تربية الشعر سنة، تربية الشعر سنة، ولكن ما هو مع الإطاحة، ها ما هو مع الإطاحة والانقلاب على الشارب بحلقه وعلى اللحية بحلقها. كان رسول الله كث اللحية، تعرف قراءته في الصلوات السرية باضطراب لحيته، ومع هذا كان يربي شعره، مع هذا كان صلى الله عليه وسلم يربي شعره. لم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة. وكذلك قال أنس بن مالك كما في البخاري ومسلم: ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. انظر إلى المحبة، انظر إلى دقة الوصف، انظر إلى كثرة المعاشرة، انظر إلى كثرة المباشرة والمعاملة مع رسول الله. ما كان رسول الله يجلس في البيت وهم يجلسون في الشوارع والأسواق، كانوا يختلطون برسول الله اختلاط السوار بالمعصم، ليس كالأقاصرة والأكاسرة، وليس كالفراعنة يجلس في البرج الذهبي هناك ولا أحد يعرف عن مدخله ولا عن مخرجه شيء، كما يفعل عظماء الغرب والشرق اليوم، لا يعرف عن سيرته شيء. ويا ويلك ويا ظلام ليلك أن تكشف صفحة من سيرة ذلك العظيم، فقد ارتكبت إثما وجرما لا يغتفر. لكن رسول الله ليس كذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم والرخاء والسخاء والشدة، ها في كل يوم يجلس مع أصحابه حتى إن أحدهم لا يدري أين محمد، يدخل من لا يعرفه فيقول: أين رسول الله؟ فيقال: هذا رسول الله. ولما دخل رسول الله إلى المدينة في الهجرة في بني عمرو بن عوف، لما أراد أن يدخل وكان أردف أبا بكر، ما كان يعرف أهل المدينة من الأوس والخزرج، يقولون: أين محمد؟ فين رسول الله؟ أين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى اشتدت الشمس فنزل أبو بكر فطفق يظلل رسول الله بثوب فداه آباؤنا وأمهاتنا، فعلموا أن المظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المظلل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، لفت النظر إلى عدم ضرب الشيب شعر رأس رسول الله ولحيته. كشف النقاب بعض العلماء عن مغزى مثل هذه الخلقة لسيدنا رسول الله، فماذا قالوا؟ ها أعطيني واحد تفسير يا شيخ، ماذا قالوا رسول الله ما ضربه الشيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ثم تحدث الناس عن عدم ضرب الشيب رسول الله بقولهم: ما شان رسول الله، ما شان الله رسول الله بالشيب. يا عجبا، كيف يصير كذا؟ ألا الشيب نور، ما شان الله نبيه بالشيب، رسول الله ليس في لحيته وشعره سوى 20 شعرة، كيف يعني؟ الفيوز يبقى يضرب، شوف لنا كيف نجمع ونوفق، كيف جمع العلماء. نعم يا شيخ، لا خليك أقول، خلي واحد خلي واحد غيرك. نعم تفضل. ما أجبنا على السؤال، كيف كان عادلا؟ شعر أبيض في لحيته 20 شعرة، ما شانه الله بالبياض ها ما يتفق مع العدل. ها يا أخواننا، من يجيب على هذا؟ من يجيب على هذا؟ ها يا شيخ، شيخ السارية ارفع لي صوتك لو تكرمت، واحد يبلغ، ترى أنا ماني سامع. ها دليل، ارفع أنت يحتاج لك إلى رفع كمان. لأن ها أقول ولا تقولون؟ نعم نعم أبو العقال، نعم ارفع صوتك، اصرخ، ايش يقول؟ ها يا شيخ ما جبنا قوة 40 رجل دحين، ما سألنا عن قوة 40 رجل. ها ها انت يا شيخ. ها يقول العلماء: لأن الشيب مستكره عند عامة النساء، ولو خط الشيب بكثرة رسول الله لعل بعض النسوة أو غيرهن يكرهن شيئا في رسول الله، ومن كره شيئا في رسول الله جرح في دينه، فلعل هذا، والعلم عند الله ولله عز وجل في خلقه شؤون، فليس كثرة البياض تدل على يعني على أن الإنسان يعني رجل متبع للسنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستأنس به على أن هذا الرجل رجل مبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. هذا الشايب، هذا الشيخ الوقور صاحب اللحية البيضاء، عمره كم؟ 70-80. هذا معناه إيه؟ معناه أنه سبقني وأنا في العقد الخامس أو السادس، سبقني 40-50 سنة بالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة والصلاح، أليس ذلك كذلك؟ بلى. فهذا قد يستدل به على الوقار، لكن الإنسان لا يستدل على قلة شيب هذا وكثرة شيب هذا على أن هذا أصلح من هذا، فلعل العكس يكون خلاف ذلك. نعم. ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة ظاهر الوضاءة، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ورد في حديث جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان. إيش معنى ليلة إضحيان بالضاد؟ أي ليلة مقمرة سطع فيها القمر. رأيت رسول الله في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم، فلهو عندي أحسن من القمر. والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل مر بنا، وهو حديث صحيح. طيب نقف هنا لحظة.